تتفاجئ من شيء مجهول ده له سببين. السبب الاولاني الغفله عن الذكر. مش ممكن تقولش انا بقول الاذكار، مش ممكن تقولي انا بقول الاذكار وبخاف. مش ممكن، مش ممكن انسان يقرا المعوذات 3 مرات في الصباح والمساء قبل ما ينام ويهلل 100 مرة يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له وله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وهو قاعد مكانه بعد صلاه العصر، وهو قاعد مكانه بعد صلاه الفجر، مش ممكن يخاف في اليوم ده من شيء مفاجئ او من شيء مجهول. ده مش ممكن. طيب اعترف ان انا ما قلتش اذكر كويس، لا الذكر ده ما قلتوش، اعمل ايه؟ طيب انا خايف دلوقتي. يبقى يحط ايده اليمين على قلبه ويقول 7 مرات الله، الله ربي لا اشرك به شيئا، الله، الله ربي لا اشرك به شيئا، الله، الله ربي لا اشرك به شيئا، الله، الله ربي لا اشرك به شيئا، الله، الله ربي لا اشرك به شيئا. يقولها 7 مرات سواء هو عارف وخايف من ايه او مش عارف وخايف من ايه، يذهب عنه ذلك. يبقى السبب الاولاني الغفله عن الذكر. السبب الثاني الذنوب، وخصوصا ذنوب السر. اللي يتوب من ذنب يرزق شجاعه، كل توبه بشجاعه، كل توبه بشجاعه، وخصوصا ذنب زي الكذب. الذنب ده بيجيب الخوف، ذنب الذنوب السر بتجيب خوف. في ذنوب كتير بتجيب الخوف، فنسال الله ان يتوب علينا يا رب ويرزقنا الشجاعه والايمان. قال الله عز وجل الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون، ما بيخافوش الناس دي. ربنا يرزقنا الامن والامان.